في ذكر ما له صلى الله عليه وسلم من الحيوان دي فصل لا تي تد لم ييغا خاني موم لا يونت عليه الصلاه والسلام كومون سي اي جوف دي گنت فصل يونت له من الخيل سكب سبحة غريب سجل وطرف لزاز ذو الإقال مني لنا له أمن من الخيل تفصل وسكب سكب اللغة مودون سبت سكب الماء سكب نتدككنا بسرعة جريه وقال فرس سكب أي كثير الجري كأنما يصب جريه سبا كأنما يصب جريه سبا وهناك أول فرس ملكه عليه الصلاة والسلام اشتراه بعشر أواق وكان أغر محجلا طلق اليدين كميتا وقيل كان أدهم سكب أكون وصبحة لونغا من manam sabhatu it modi ak fey xam nga fas budé daw deug deug day tali boko séné day tali ñad melni kuy fey ci ndox motax ñuy wax fas muy fey dana wuy tali ci daw wa qalu farasun sabih idha kana hasana maddil yadayni fi jari nena sabhana فصل بو خاني مانا وجن لو خاني واخ ندمب دو خونقت كوم جاكير دو نيوليت كوم بونغ تدو امي توب توب كوم جيان دو راخي كوار يو راخي يو نيول كوم خج توري فص تبارك تولي نونو ak garib bo xamne dañ ko wax garib batay ci fas yi la te certifin su ko defe sijlun amna buñu wax sijl ci fas yi la sijlu ikafri sijl wa terf terf mo doon farasul karif rek naru goor wu rafet wala mbayaar wu rafet moom lañ la wax terf am na nag fas woo xam ne noonu rek la tudde ak bu ñu wax lisage mooy ba nu waxoon ni nag danañu ko wax ëllëg mooy bi nga xam ni mu xaw xis kori woon na ko hadiya yow mayoon yeneen lisage bu muccalawul ak bu ñu wax dul iqaali zul uqaali moom moomit ci fas yi la bokk mu dégg nga نمي أسكرنا نكم بوك تفسي أول ما قد خز المختار من فرس به فقل إنه سكب فلم تذب أول ما قد خز المختار فس بان فس لا ينتبه عليه الصلاة والسلام جك جهاد نك واركو فقل وخلني إنه مومود سكب بن وخون بن جكونت بوكو خير فلم تذب جيف لغن كان بيد لغوه كانت له غرة سك دفا امون دوب تي جبي غرة موي ويخ ويخ جب دنگ سو فكي دفا ري دنگ لو خاني دفا لو بار تي جبي دكو جيل واتي كوكو غرة لا نكو واخ من له غرة تحجيله اك جبم ذكروا تود نيو تحجيله جبم ني دفا جيب تي موي تانكي ويخ سو دوني نينت تانك yépp a weex mu gën a teeraan talqal yadayn doon lu yolam ñaari loxo ci dox ku may tëllaw ni di jàkkeer ci wàllu couleur mooy bu xonq dégg nga jàkkeer bu xonq cur ci melooy fas yu rafet yi faf tahin jéema la dégg loolu am na fas bu ñu daan wax ward dégg nga ward nag xam nga moom moo doon xonq bu bañ a ñor xam mo kooku ñu di ko wax lu ñu koy waxati mbongu kooku mbong jot mbong mooy bu ñuul kukk di donc wa zo lummatun lummatu moo doon ndax xamna cieqal lañ ci wara jël lu turam la rek do lu mat do lu mat bi kasri lam limnati moy njañ rek wa limmatun inhi limanki bin takul budé ci nit su kawar gi guddé ba dik ci mag lo lolu moy limna amna ko ñu wax murawihu مبالغة من كلمة الريح سمي به لسرعته كالريح هم نكون وخ مراوح مراوح لتوسعه في الجري أو من الراحة لأنه يستراح به مراوح ثم ملاوح كتم كتولي فسيلة بوف ومتم سكره ابن خالويه كفسيل akul wax sirhan sirhan ci ciosan mo doon til man na am doxine wa yor doxine til ni wax sirhan yon yon yon am na fa ci koy doxal ma'man do bi anda ko son ni wax man do dot al khadimi khadimi kali aji gaw man do bi al khadimi بحر نجيب ويعبوب ومرتجل يعصوب للدرس قد زادوه كالدرمي انكم واخ بحر خم لا لي تخ نيو خو جيج فتاي سي غاواي بوت واي تورمم لا يقتضي مناسبته دائما بدون تور ونه مناسب للمعنى واي نك سي توري بارنا سي فاس يو لو خاني نك نجيب نجيب كو تاد لا دون mana aw tanef budé ci nit mudja baawi akhyar ya'bub walu ndox muy daw mo don ya'bub momitam tudde nañ ko ya'bub ngir xamna gaawen wal ya'bub al faras al tawil batay watil al kathir al jari wa lu don ciosan dañ ko nirele ya'bub deng wa murtajil وقالوا ارتجل الفرس ارتجالا اذا خلط العنق بشيء من العنق العنق معنى لق من لق عنق بشيء من الهمجه والعنق بفتح العين والنون ان تباعد بين خطاه ويتوسع في جريه متى يعصب الدرس يعصب asub dana donu ko yam mana yam kilifa yam bu roy gogu ya asub lañ ko ni turu fas la fi ko nana dars ab dege ci beñ waye nak day turu fas la fi qad sabu yok nañ ko qad darim ni ke darim itam yok nañ ko ci fas yo ñu ni ci la bok ndeng ab dars kon nak dars kon dañu wax dars bisu ko ni ra bañ ko kasra dars asluhu daris wasmu bi motax shaha dana manam qawluhu farasun ba'id ash-shahwati ci la jogi kon shaha mana ba'id al-khatwati la ci jogi bodul khatwa nak ci gaaw la bok di jegi lu bari ndax tank dox kat su fekke limu ñaddi barana bu tank bu bare bu gaaw لا تخني وصف جبريل عليه السلام نتقى وحافره يقع حافره حيث تقع أي بصره حيث يقع بصر فبب بخوله فبب تقو بيكت يتانك وفوف لي تقو كن جاوة عندي كوك من المعدود بوك نتي ينوي المرتجس ففي المواهب نك نتي مواهب لدنيا ذكر الجل تد لأبتي تصيف وفلا لا كجل لا تهم دلجوم بالقلب وما عليه اتفاق صبحة ضارب سك ومرتجس ثم اللساس سمي سج لحيف على وزن الفعيل بحاء على الصحيح وزاين فذي زاين بلا وهم وما عليه اتفاق ييغا خامن نك نيب سي دپ بن ي يني خامغا دانا ديوكو تود ليلي امبو برني ديوكو تود سي تيرم وا واي ليغا خاني سي لا نيب دپو نك موي صبحة اك ضارب اك سك مرتجس اك لزاز اك سجل اك لحيف لحيف نك على وزن الفعيل بحائن تكحا على الصحيح جغن لوير نانا فذيين لمزاين جروم ناري فصل يوخاني كان وتوتين أمن بلا وهم بطل له ثلاثة أفراس وما علمت أسماؤها فالمناوي قال زغتنني له أمون ثلاثة أفراس يتفس وما علمت تخميس الأسماء هاسينتو باي أمون يلين يتفس أنا تريا على جقم فالمناوي كل وقت مناوي تتيرين قال ما وقت ذالي من يتلف يغتنم طرفتوك وسرجه كان من ليف أولين فما أحبه الخيل يا بشرى لمستلمي وسرجه تغم كان نكون من ليف تليف ومن يكون نوع إلى توس تاندر توس قبي نوع يتشاقد ما تشاكو يديكو رايبو ديكو رايبو غج دينغ ديكو رايبو منس دلين ختامه من ختام الليفي نانا الليف بوخاني أولينا نوع إلنا نكو لول فما أحبه الخيل يمنا صب جيونا انتبه بقون فرس تي جفم وخم أجناخهم قمتي ناخ نيد حتى يقول الخيل معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه باي اغلنن اغلنن نانا يوم يوفس دينغا مورج داو ين خيل ولا ياري خيل دينغا ولا لومو فو نياخغوم فو ليك نفر بوم فو ديف نانغام جوم فو ديف داني كوي بيسه سي سيتو يا لب خير نيت ني تي يارفس ndax mo doon adatu jihad bu gëna graw mum fas lolo tax itam buñu déssé délaw anaim ki am fas am ñett ciër ben ma ñaaru fasam ki yorul fas ben ciër lool lepp dal ci jëf ak wax xeer nit ñi ci fas ndax mo doon adatu jihad bu gëna mag ci bobu ya bushra li mustalim yenna ndegum kun wamatu ci yonnatu wallahi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu وفضة دلدل عدل بغال له وما أخو أيلة يهديه للكرم بخلنك أمونو تكون وقت فضة أكون وقت دلدل عدل بغال وإن لم بغل له وما أقبلخني أخو هيلة بور هيلة كلفة قفدك لخمنا بور لا يهديه موكم مايون يهديه موكم مايون للكرم من يالبرم تندم لقدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ndeng kon nak aywa ataahu yamman ataahu ahsamatun ataahu ashamatun ukhra wa kadhalika kisra thumma bindumatun ukhra bila falatay nena ataahu joxon nako ashamatu buru yamman ukhra benen baghla kadhalika nak nonu kisra buru faris joxon nako benen thumma bindumatun jandalik joge wonna ci okhra benen fala bana ay wajan lakon ne kon muni akhar fala tahim manam bul jo ci lol kon bon qila ma qila min kisra fa laysa lahu sabt kama qila inda al jillati al umami wa qila amnini ma qila liñu wax ci fasni amna ko min kisra joge ci kisra koku mum fa laysa lahu ñeelu ko sabtun ak woor ak degeur du riwaya bu degeur woor da mënu ci abbas kama qila niñ ko waxe andal jillati fi way bang jam'u jalilun al umami yadi ay mbolo al umam ma ngi ci jublu nak al ulama mbolo ulama لأن كسرى مزق كتابه تموي كسرى إبرويس خمغا فاسي وني دفا خوتي خطي تليتر با جاك كو تدل با يننتي نيانال كو يالا خوتي تي نغورام با موداتا ام جيروم بن وير سيره وي هدوم جا راي كو غير بكو رامبلاسي ياغول دومام ييب دال دي دي با دا جيروم بن وير داتا مات لو بارو سي فاميام دي هانو سي ديرو جيروم بن وير مو لول مو دالون كبرى إبرويس koko nak fa ba'id an yuhdi lahu farasa amma usayr wa ya'fur wa qila huma muradifan la amaluhuma yoy yari turkat muradifan ay mutaradifan ay isman lis musamman wahid hinwadi himarul mustafa mbamu yonent buñu tan dal alam ko ñepp nga xam himaru sa'din fa ma'dudun lahu adadan wa rabi'un udda aidan inda ba'dihim a nenañu a sa'd ibn waqas khayna haythu utliq wala sa'd wao sa'd ibn ubadah salaw ra'isul khasraj nena koku mayon nako amba ñu diko himaru sa'd imaru mbamu sa'd bim ko mayon ma'd fa ma'dudun li ñu don lim la lahu ñel yonen adadan ci limu ay mbam wa rabi'un amna mbamu ñentel buñ ko udda lim nañ ko ay dal ba tay inda ba'dihim fi ñan ci jëm ay wa mu dem ci gele ni naqi qaswa aqba jad'a wa qila fazi taradafat nuq khayr al khalq zil qadami nena qaswa ak aqba ak jad'a ay turla qaswa ay maqtu'atu al uzn den ndaxam ak aqba neñu tur rek la mujarradu tasmiyatin ma fihi jad'un wala aqba yani fazi amna ñu ni xila ñu ni fazi yati tur yi taradafat mana ay asma yu bok ben musamma la amna ñu wax lolu ni du yatti yatt yoyu modu nuqul nuq khayrul khalq ay naqay ganjim ni nuq jam naqatin azil qadami kay borom sharaf borom sabiqa wa qila am min adba wa jad'a wa li wahid yo yar ñom kenn ko mo am ñu wax lo qaswa li wahidatin ukhra mum ya la khulfi ya la ikhtilafi ndaw seen wute jimaluhu galemam yu goor jamal moy galem gu goor ba'ir moy ak galem du ñu xam goor la am jigen naqa moy bu jigen muqabilam jamal moy bu gor bone naqatu fa ka annaka qultu bi nisbati lil zan al mar'atu aywa sone jariyatu melna da nga ne bone khalus ne nga jariyatu ab jank sone naqatu ne nga al mar'atu sone jamal ne nga rajul sone ba'ir ne nga insan non la demé ak buñ wax sa'lab قل وخل لها كذا جمل احمر امون نجلين جلين بغور بخون كوكو داي نكون لبدل البدر خير الخلق كله وحاس مكتسبا في انفه برة من فضة يوم بدر من ابي الحكم وحاس جن دين جلين بني دان وخ مكتسب في انفه نك تبكن ببرة من فضة جارو خالص لن يكون نوشي نانم غن نكو كان يوم بدر فمكو جلي ابي الحكم ابو الجهل بن قري دليم مام غن وخ مكتسب يونن تامن نيو من اللقاح له هيل وكان له كاف يراح اليه دون متهم له نيل نكو من اللقاح تي جليم يوني رت يوم لقحه نيلون نكو تي هيل xana ñeen fu ko juroom la bok ci geleem yi ñuy rat ko kana lahu kafu ñaar fu yarahu ilayhi wa xani ñoom dañu daan andi seen soow ci kër ga diko mana yo dañ koy jofal ci mom ndax mu jégué doona muttaham ci luddul mana ak tuma yarahu lahu ñu daan ku ci indi bi qirbatayn azimatayn min laban ñu daan ci rat ñaari qirba moy mbuus yi ñu duye ndox comme nda ñaari mbuus yu fess ak lab fi kulle leelin ci guddi ñu def njabot gi diko seddo wa jalla allah yalla magna zul hikam wa inna fiha ghaziratun yufarriquha ala an-nisaa'i rasulul ard wa inna fiha nek na ci geleem yar ghaziratun yan yu bariso ghaziratul laban yufarriquha mudan len seddele ala mum geleem yi ala an-nisaa'i ci jigen ku ne am buñu lay rattal كوكو دان ديف رسول الارض والعجم منها كما جاءنا الحناء ثم عريس الحريس البقوم وسمراء بفتحهم دنج منها بوكنا تي كما جاءنا لنديك ديك نوديك لا تي خبار بوكنا تي حناء ثم عريس ak bagoum bagoum itam cha la لولو من البغامي وهو خوار الشات مثلا اكبن السمراء فإن كل هو دفا السمراء كموي ملهم بفتحهم في فتح سين صوص وبردة مروة سعدية حفر يسيرة مهرة ريا بمدهم شقراء صحباء والعدباء مر لها كمثل قزوى وجدعى ذكر خلفهم وغيرهن بما ذكر يطول به زين العراقي أتى بالعد فقد تنين شقراء وبرد أما بجدون وخبردة تتوري له دينغو مروة كانت تحلب حتان عظيمتان وكان مروة سعدية حفر حفر حفر حفرة أنا وهي تقم حفر لم أك مهرة أك ريا ببدهم تمد جنك مد ريا ريا وهي تقم ريا أك شقراء أك صهباء والعدباء مر لها ذكر كوكو تدون نقول فاسق كمثل قصوى كم قصوى تدون نجلين أك جدعا يب تدون نجلين نانا مانام ذكر خلفهم تدنا قد مر ذكر خلفهم لها ندخ بن لنيو ولا نيار ي بن كن وغيرهن ناق يدل يوي بما تي لو خاني ذكر اك جيك ديكو تد يطول دي ياغ دي غد يطول به زين العراقي نك بن سرين لا تي تاريخ سيرام كوكو اتا مودك بالعد تي لم بين وقت فقط تنم كن نانكو برافيتو له منائح ترعاهن دايته تروح في كل ليل دون متهم على البيوت التي الهادي يدور بها منها التي اختصها بالشرب شربا له نيلكم منائح اي غات يني رفت اتم منيحة تشوسان موي غات بو جل جخون كو نيت كو خاني اما اجو muy jëfëndiko sooma ko jamono bu jamono waxtu wa nga xamé ni aajo ja matna mu dello la sa gatt lool doon maniha dem yi jublu nak gatt yi rek mana xunday yi mo len momal bokkum tar'ahunna dalen dan lem sam dayatu ho jëgëram bo buñ wax mu ay man mo len dan sam taruhu day jox ci fi kullu laylin ci guddugu na doona muttahamin aade nga alal buyuti ci neeg yallati ya nga xani al hadi yadoru biha da cey wandelu par bis fu mu fi momé ñu diko fa andi min ha bok na ci gatt ye lati bo xani ikhtasaha mom la yonent ali sallatu wasallam jagne lon surban ci nan mom la gënon tawu tamu aw soow bobal la jago won wala mu lam def ko yedd ci boba nak du'iyat tudenañu ko bi ghawsa wala ñen ñi ne ghaysa am nay buñu wax yamanun buñu wax yaman shatun gatt la denga naho ñel ko tuddu qamar momit uddat shatun abgat naho ñel ko qamarun te mo buñu wax qamar uddat nim ko ci gatt ya fala tahim bil jum e denga naka nonu أطلال أطراف سقيا زمزم برك وعجرة ورشة فقرأ جانك بن عجم بنيتين بنيتهم ورشة وقده مهمل وقد حوى مئة شاة وليس لها زيد على العد على العد المحدود من غنمي ويذبح شاة راعيها إذا ولدت مكانها بهمة من دون ما وذمي وقد حوى امون 100 شات تيمير غات يو خاني نغول وون ني يوكو وليس لها نيلوكو زيدون اك دولي على العدد المحدود تي لم دي ني ليميتو تيمير دال لا ليميتو ني غاتي موم بومكو من غنم تي جو ولا وليس وقد حوى 100 شاتا ويذبح داي رندي راعيها كلين دي سام الشاتا غات بي امر النبي عليه الصلاه والسلام تسور داي رندي غات اذا ولدت بجوري مكانها رامبلاسكو بهمتان بن مبوتي rek mu roy ben ndax beugul adat bi ep témer bu ben juré rek mu jël ben bu magray min doni ma wada min ci lidul ndolam wa ma ata naqtina al mustafa baqaran lakin mudahhin biha an ahlihi al haram nena wa ma ata na dikalunu ci sira luñu netali iqtina al mustafa mom gumu don mom baqaran ay nak koku mom sira netali wuko lakin مضحين كتبسكيل بها تنك تبسكيل نكو عن أهله تنجبوتم الحرم غيالنا لنك ميسين تبسكيل ولمهم دفنا ويبور ير أي نك الاقتنام هو ير جور يرك وكو خمين تبلي مقات أكي فسق مبام ويخموني كنك سنك وأبيض الديك حاز البدل مرشدنا وعنده كان كل ليل لم ينم لم يري ما نام هذا لقنا البدر مرشدنا أبيض الديك أجيوياخ تسيق سيق بوياخ وكان هناك عنده دان كل ليل جيب قد عنده فمهم لم يرم وكان نكون لم يرم دودي كل ليل جيب قد عنده فمهم بسب جتي مصب أنك خينا bo demé man na fa bañ bare way itam man na fekk xeyna da dul bëgg bëggam ndé bu doon bëgg bëggam bu man ko istiglab ci yeneen réew yu maam ba ay ci man na am itam nak xamna nak li am moy gëlem mo doon ndax soow lañuy bëgg ci gëlem ak ci gatt ñokoy bare so demé dal nak bare wul won ci réew mu man na am ndax neew na lool loy dem dégg ñuy tudd ci ñoom nak waxi arab yi ci seen shuara yu yeb xabaaru nak barew ci lolou dalil la ni nak barew fo ndax itam geleem ngay deg rek geleem mu xam nga ni fo dem yu goor yu jigeen yi mo doon seen alal da xamna ni nak dal barewul ci ñoom ni geleem daan bare qatan lu rabi wal 20 fi zikri ma lahu sallallahu alayhi wasallam min silah bi fasal mom dañ ci tudd limu yor amon ci ganna inna siyofaniki ay jasim amna buñ wax ma'thur amna buñ wax qala'i denga ma ka amna ho nisbatun ila al qal'ati denga al qala'i koku turna ci turu jasiya ak mikhdam koku dokkat rek la wara fi riwaya turu jasila abd jasi ju ñaw ju gawa dag la batay mom ak battar batay dag kat lay firi yeyep ay sifa da yo xane البتارو دغ كات كولا كامي واي دا فا جوبلو ني كات ادوني البتارو كولا كامي ها دنگ البتار مانام دغ كات لاي فري تري جاسي لا دا ها كامي موي شجاع المتكمي بسلاح اي المتغطي كامي موي جامع حتف الكد لاي فري تري جاسي لا مبالغه رسول ديك كات لاي فري تري جاسي لا qadib mo don tay ben yatu weñ balu mel non zul faqar batay jasi ju siw wasid yakal samsamatan ci jasi waftahan nga fata sadehi ñaari sadam yek tastatum kon nga ji nga amna buñ wax dursul himar bo rambana degge jom bam ñu tudde ko ko xeyna degeer ga tax ndax mbam degeeri bañ denga wazunun amna bu wax zonon kaza kana kanon kashuh adang kashuh deng ko gatam amna ci jasi kashuh nak daptam kasabori dañi fata kam bi wasnin ci wasnu murtadan wi garam karam min wuted mana kashuh ala wasni sabur dal ci wasnu علاقة معنى أمنا يكو كاي جاسي sin mandar galal ilaqatan yeku kay ci jossi jojo ak halqatan abjaru min fibatin buqalis nekon ci jossi jojo ak qabi'a qabi'atun adenga aywa yoyu ilaqaba ak jaro bu cene ak qabi'a ba moy li nga xamni jossi jossi badjonati jossi yi ñu dox ay badjonet du ngeen ko xam bo japp loxo jappé ci ponk bi amna giri lu melni giri wagn wagn yu melni da xani day tenir loxo bi sepp da ngay duggal loxo bi japp ponk bi wagn ye sepp sa loxo ni man xamna ko gis na ko ci jersey baljonet yi nga xani fekk nañ ko fi daan ko xam lu muy jariñ loxo bi ko teyé jambar mën na dik bëgg jersey ji rot mu cior fi jersey lolu nak motax ñu diko defal qabi'a bu mel lolu xamna ko ca ponk jersey bi ci jersey lay ne boko day japp rek sa loxo wéñ yi ni lay def sepp sa loxo nga xamni qatan lolu lay jariñ